بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأبرار الأنوران على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، ذكرنا في المجلس السابق الآية القرآنية التي يقول فيها الحق تبارك وتعالى: قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قرأنا كلام سيدنا السيوطي رحمة الله عليه، ووقفنا على بعض المعاني الهامة في الآية القرآنية، وحان الآن وقت قراءة كلام سيدنا المحشي رحمة الله عليه، سيدنا سليمان الجمل رضي الله عنه. قال: قلنا اهبطوا منها جميعا. سبق أن تكلمت عن جميعا يا طلاب العلم في هذا المجلس، مجلس الايه؟ مجلس التفسير، مجلس الجلالين. وقلت يا هداية الرحمن وقتئذ إن هناك فرقا بين جميعا ومعا. أولا، الفرق يكون في المعنى، بينما هناك سمة مشتركة بينهما وهو الإعراب، أن كلمة جميعا وكلمة معا دائما حال، دائما تعربان إيه؟ حال منصوب، خلاص دي حاجة مشتركة بينهما. لكن الفرق بين جميعا أنه لا يلزم من ذلك اتحاد الزمان، بينما معا يلزم منها اتحاد الزمان. يعني إذا قلنا جئنا جميعا وجئنا معا، المعنى واحد وهو مجيء الكل، لكن في جميعا لا يلزم منها اتحاد زمان المجيء. أنا جيت أولا ثم أنت جيت مرة بعد كده خمس دقائق، وأنا جيت بعد عشر دقائق، وهكذا. المهم أن الكل قد حضر، يبقى دي جميعا لا يلزم منها اتحاد الزمان. لكن لو قلنا جئنا مع، فيلزم من مع اتحاد الزمان، أننا جئنا في وقت واحد. هذا هو المعنى أو الفرق بينهم. قال: حال. قال سيدنا سليمان: قال جميعا حال من فاعل اهبطوا، أي مجتمعين، إما في زمان واحد وفي أو في أزمنة متفرقة، لأن المراد الاشتراك في أصل الفعل. والمراد بقوله، المراد بقول سليمان، سيدنا سليمان، أصل الفعل الذي هو اهبطه، هذا هو. نعم، وهذا هو الفرق بين جاءوا جميعا وإيه مهيمن وجاءوا معا، فإن قولك معا يستلزم مجيئهم جميعا في زمن إيه؟ في زمن واحد. لما دلت عليه مع من الاصطحاب، لأن مع فيها معنى المصاحبة، صحيح؟ أليس كذلك؟ ولك مفعول معه مصاحبة، بخلاف إيه؟ جميعا، فإنها إنما تفيد أنه لم يتخلف أحد منهم عن المجيء من غير تعرض لاتحاد الإيه؟ لاتحاد الزمان. واضح؟ احنا قررناها قبل، قلناها قبل ذلك لما قلنا برضو جميعا، ما قبل كده جميعا، هذا هو. طيب، السيوط يقول لك ايه؟ كرره، يعني الهاء دي قلنا تعود على اهبطه، ليعطف عليها، اي من اجل العطف عليه، زي قلنا بقول له ومن اجله ولأجله، هاي زي كده. فسيدنا المحشي يقول لك ايه بقى؟ يقول لك هنا قوله يعني قول سيدنا السيوطي كرره ليعطف عليه إلى آخره، غرضه بهذا أن التكرير للتأكيد، اهبطوا عملها مرتين للتأكيد وتوطئة لما بعده، وتوطئة لما بعده، لأنك لما تقول كرره ليعطف عليه، طب يعطف عليه ايه؟ ما ربنا قال قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم، أين العطف؟ أين المعطوف؟ ما هو قال لك، هو قال لك كرره ليعطف عليه، طب يعطف عليه ايه؟ ده في بعد كده فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي كذا كذا كذا، فين العطف اللي هنا؟ قال لك قوله ليعطف عليه ليس المراد العطف اللغوي المعهود اللي هو معطوف ومعطوف عليه، وإنما هو توطئة وتمهيد لما سيأتي من الكلام، لأن ربنا سبحانه وتعالى أراد أن يقول لنا إذا أو حينما هبطوا مؤتمرين بذلك صار منهم صار لهم تكليف، عايز يقول لنا كده. فقال لا، فقال ذلك المعنى بدليلة بطريقة عالية القدر جميلة في اللفظ، يبقى قال لك اهبطوا منها جميعا، ده تمهيد لما سيقوله بعد ذلك. ولذلك قلنا في المرة السابقة أن التكرار قد يكون للتوكيد وقد يكون لدلالة أخرى، إن الهبوط الأول هبوط عقوبة والهبوط الثاني هبوط تكليف، معنى مختلف. أو قلنا يا شيخ محمد أيضا يا شيخ زايد الهبوط الأول إلى سماء الدنيا والهبوط الثاني إلى الأرض، صحيح؟ قلنا كده؟ يبقى أدي التكرير للتنوع، أو كما قال ليعطف عليه. يعني إيه بقى ليعطف عليه يا مهيمن؟ يعني تمهيد لما سيقول، توطئة لما إيه؟ لما سيقول. ولذلك قال غرضه بهذا التكرير التأكيد وتوطئة لما بعده، هو أحد قولين. طب القول الثاني أن الثاني غير الأول، الهبوط الأول غير الهبوط الثاني، في اختلاف باعتبار المتعلق، باعتبار إيه؟ المتعلق والغرضي، المتعلقي والغرضي، المقصودي من الأمرين. يقول لك وعبارة سيدنا البيضاوي يقول لك كرر للتأكيد، هذا القول الأول. طب القول الثاني قال لك والاختلاف المقصود، فإن الأول دل على أن هبوطهم إلى دار مالية يتعادون فيها، قلنا بعضكم لبعض الايه؟ عدو في الأول، نعم، ولا يخلدون، والثاني أشعر بأنهم أهبطوا للتكليف. ما هو قال لك لما قال لك الراجل أنا يعني أقول لك إيه، يقول لك الهبوط أول هبوط عقوبة زي ما قلت، والعقوبة تتمثل في كونهم بعضهم عدو لبعض، لأنه كانوا في الجنة متآلفين متحابين، وبعدين لما نزلوا تحت دار البالية بعضكم لبعض العدو، هذا هو واضح. ولذلك ايه يا شيخ زاهد؟ ها قال لك ايه هنا؟ يقول لك إنما يتقبل الله فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. ضربة لي تقبل من أحدهما القربان والتاني قدم قربان برضه ولكنه لم يتقبل منه والعياذ بالله. طب ليه؟ قال لك لأن الأول الذي تقبل الله منه قربانه هو كان مخلصا في قربانه، والثاني قدمه كده شكلا بس كده يقول لك أنا قدمت زيك أنا عملت مثلك، لكن ما هو ده بيصلي وده بيصلي، ده بيصلي على النبي وده بيصلي على النبي صح، لكن هناك من يصلي على سيدنا رسول الله. ها زي ما قلت قبل كده يا ولد يا اقبال، هناك من يصلي على سيدنا رسول الله متمثلا جسده وشبحه. اهلا وسهلا. واحد تاني يصلي على سيدنا رسول الله متمثلا روحه. ها والثالث يصلي على سيدنا رسول الله متمثلا سره. ما هو الروح سر، الروح لها سر صح، والرابع بقى يصلي على النبي بقلة أدب يقول لك صلي على محمد، ده لا في جسد ولا في روح ولا في سر ولا في أي حاجة وعملينها لنا كده صح، يقول لك صلي على محمد قلش محمد ده صاحبه اللي ربنا اجتباه واصطفاه وبعدين يقول لك وأنا أول المسلمين، يقول لك في الأخير صلى على محمد من غير ما يقول مثلا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول لك ده تقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، التاني دايق منه قالوا لأقتلنك وقتلوا في الاخر صحيح، بلية دار بلية بعضكم لبعض ايه عدو، هو ده واضح مش واضح يا عليم؟ واضح الله يستعان عليك قول امين. طيب فمن اهتدى الهدى، شفت بقى ازاي يا ولد، فمن اهتدى الهدى، الهدى دي مفعول به وكأنه ضمن اهتدى طلبة الله، وكأنه ضمن معنى ايه طلب الهدى، هذا هو. فمن اهتدى الهدى نجا فاز. طب ومن ضله هلا ولا يعزو لله، قول أمين يا رب، ربنا ينجينا أمين يا رب. وقيل الأول من الجنة إلى السماء الدنيا والثاني منها إلى الأرض، انتهى الكلام المنقول. قال فإما يأتينكم، شرحناها قلنا أصلها إما إن الشرطية المدغمة في ماء الزائدة، قلنا قبل كده برضو إن ماء دي زائدة والزيادة إما أن تأتي للتوكيد وإما أن تأتي حلية في الكلام والله، فلما كانت للتوكيد ناسبها التوكيد، قلنا كده، فلما كانت ما للتوكيد ناسبها التوكيد وراح الفعل مؤكد بالنون الثقيلة، فإما يأتينكم، وبعدين قلت لكم بعد كده في الأنفال فإما تثقفنهم ها صح، فإما تخافن من قوم خيانة وهكذا. طيب فإما فيها تنبيه على عظم نعم الله تعالى عليها عليهما على سيدنا وستنا حواء عليهما، كأنه قال وإن أهبطتكما، يعني بالرغم من أنني أهبطتكما من الجنة فقد أنعمت عليكما بهدايتي المؤدي إلى الجنة. بس ساعتها بقى لما تخش الجنة الدخول الثاني مش هتخرج منه أبدا. ليه؟ قالك لأنه دخول جزاء. طب الأول قالك ده دخول استقرار، انت جاي من السفر اقعد هنا، اقعد بات الليلة دي هنا، ها جاي من سفر وبعد ما نشوف لك شقة فقولك ايه انزل عندي شوية، بس ما تجيب ما تجيب ما تجيش لتحت التلاجة وهكذا. صحيح يا أولاد، ربنا سبحانه وتعالى يدخلنا الجنة آمين. مع الفردوس الأعلى مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم آمين. هي دي الغاية بتاعتنا ودي نهايتنا، نسأل الله أن يحفظنا بحفظه آمين. أولى فين اسمها فاء التفصيلية، اسمها كده طيب ما عاد دوام الذي لا يلقطع خلاص. قوله فيه إدغام نون إن إلى آخر إيضاح أن ما أن إما هي إن الشرطية زيدت عليها ما للتأكيد، والأجل التأكيد المذكور حسن تأكيد الفعل بالنون صحيح، وإن لم يكن فيه معنى الطلب. الله جميل أوي حتى دي زي فعلية دي يا هداية الرحمن، يعني النون تدخل نون التوكيد يؤكد بها الفعل المضارع بشروطه الأربعة اللي احنا عارفينها: قسم، غير مفصول، استقبال، مثبت. ده الأصل. زي ايه؟ وتالله لا أكيدا خلاص، ولا ينصرن الله من ينصر. طب الذي بعد الأصل أن يكون فيه معنى الطلب، أن يكون فيه هل تكرمن اليتيم، أهو طلب، هل تذاكرن طلب استفهام، لا تؤجلن عمل اليوم الغد. يبقى الأصل الثاني في التوكيد أن يكون في معنى الطلب. طيب ده مش مفهوم، لا أصل أول ولا أصل ثاني. طب ليه؟ قال لك لأن فيه معنى الايه التوكيد المساق من ما الزائدة، فقال لك ما ده في توكيد بأكد بالمرة هذا هو. نعم، ولأجل التأكيد المذكور حسن تأكيد الفاعل بنون، وإن لم يكن فيه معنى الطلب. وجواب هذا الشرط هو مجموعة، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا ايه. دي جملة ايه يا ولد؟ دي جملة جواب، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. طب والتانية بقى اللي هي في الآية التانية، ها يقولك ايه؟ والذين كفروا. طب ما دي في الدلالة، خلي بالك يا شاهران، في الدلالة لها علاقة بالجملة الأولى اللي هي ايه؟ فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. طب ما لها علاقة صحيح؟ يقول لك ابن هشام، كلام ابن هشام دوت في المغني بقى، يقول لك الجملة الأولى هي جملة فعل جواب الشرط، بس الجملة الثانية اسمها جملة حملية. جملة ايه؟ يعني محمولة على الجملة الأولى. طب محمولة في الايه يا ولد؟ قال لك محمولة في الدلالة، لذلك قال لك هنا سيدنا يقول لك ايه؟ وجواب هذا الشرط هو مجموع الجملتين، مجموع الجملتين بعده الشرطية، وهي قوله فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، دي جمله جواب شرط. طب ان الاولى ان ما ياتينكم، ما جمله جواب الشرط جمله شرطيه. طب والجمله الثانيه؟ قال لك دي جمله ايه محموله على جمله الشرط الثانيه اللي هي والذين كفروا وكذبوا باياتنا اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون والعياذ بالله. يقول لك مجموع الجملتين بعده الشرطيه وهي قوله فمن تبع هدايا الى اخره، والحمليه. يعني ايه الحمليه؟ يعني الجمله المحموله على الجمله على جمله جواب الشرط في الدلاله والمعنى. ادي الجمله الحمليه ايه؟ في اعرافها الجمله المحموله على جملة الأولى في المعنى والدلالة ما لاش علاقة باللفظ محمول عليها اسمها الجملة الحملية. كلام سيد ابن هشام في المغني واضح؟ طيب. وهي قوله هو الذين كفروا إلى آخره وإنما جاء بحرف الشك. قلنا كده وإن ما إن ما يأتينكم من فمن تبع هداي. طب ليه بالشك هنا مع ان المعنى فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا دي حاجة معروفة، دي عقيدة عندنا اللي اتبع هدى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فيها شك؟ دي فيها شك؟ ليس فيها شك. طب ليه أتى بإن؟ عارفين اللي هو لا إله إلا الله محمد رسول الله تحتمل الصدق والكذب لذاتها، هي دي. لأن الشك في ذاتي في ذات الجملة في كونها جملة، لكن المعنى ما فيهوش شك، المعنى إيه؟ لا يقيني. أحسنت، المعنى يقيني، لكن الجملة بقطع النظر عن الاعتقاد فيها شك. فقال لك يبقى لا نأتي باللفظ اللي هو يدل على الشك. قال وإنما جيء بحرف الشك وإتيان الهدى كائن لا محالة. ليه؟ قال لك لأنه محتمل في نفسه، تحتمل الصدق والكذب إيه؟ لذاتها. بقى لا إله إلا الله تحتمل صدق الكذب؟ قال لك تحتمل صدق الكذب على كونها جملة خبرية بهذا المنظور، لكن بالمنظور الاعتقاد لا يوجد أبدا أبدا. واضح؟ يبقى هذا كده، هو كده في نفسه، لأنه محتمل في نفسه غير واجب عقلا، أي العقل لم يستقل بالعلم بوقوعه. الله، شوف الاستقلال، لم يستقل بالمفهومية، العقل لم يستقل بالوقوعية بالعلم بوقوعه، بل لابد أن يسمع من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فاستعمال إن في الآية إيه؟ الله أكبر. واضح كلام؟ حلو. يلا يكفي كده عليكم النهارده. نصلي ونسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فنقول جميعا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد شجرة النورانية ولمعة القبضات الرحمانية وأفضل السورات البسمانية وفي الخليقة الإنسانية ومعدن الأسرار الربانية وخزائن علوم الاصطفائية صاحب القبضات الأصلية والبهجة والرتبة العالية من الدرجة النبيون تحت لوائه فهم منه وإليه